جوهر الإيمان حبك شرفنا يا علي، يا جوهر الإيمان حبك شرفنا، باسمك تخلد منهج محمد، باسمك تخلد منهج محمد، يا جوهر الإيمان حبك شرفنا، يا جوهر الإيمان حبك شرفنا، يا جوهر الإيمان حبك شرفنا، باسمك تخلد منهج محمد، باسمك تخلد منهج محمد، يا جوهر الإيمان حبك شرفنا، يا جوهر الإيمان حبك صيح صيح يا جوهر، يا جوهر باسمك تخلد، باسمك تخلد منهج محمد، يا علي يا علي باسمك تخلد منهج محمد، يا جوهر الإيمان حبك شرفنا. اسمعني حبيبي، هذا الجواب مو قبول، هالليلة ليلة علي عمي، وليلتك انت تفتخر بهالليلة. يا جوهر الإيمان حبك شرفنا، يا جوهر الإيمان حبك شرفنا، باسمك تخلد منهج محمد، صيح صيح باسمك، باسمك تخلد، خذها لنفسك خذها، منهج محمد، يا جوهر يا جوهر حبك شرف، آه يا جوهر الإيمان حبك شرف، يا جوهر يا جوهر الإيمان حبك شرف، أعلى أعلى نشمي، يا جوهر يا جوهر ما شاء الله هالوجوه الطيبة، باسمك تخلد، باسمك تخلد منهج محمد، اي والله باسمك تخلد، مأجور مأجور حبيبي، يا جوهر يا جوهر الإيمان حبك شرف، ايه يا جوهر وحيدر أميري، ولا ينشدوني أجاوب مسلم وحيدر أميري، أنت الأمير على البشر ومتوج بتاج الفخر، تشهد لك سياد الدهار يا علي، يلي تهديني المسيري، حبك يا حامل جار راسم هدفنا، حبك يا حامل جار راسم هدف، صيح صيح حبك، حبك يا حامل شرف، بعد يا جوهر يا جوهر، هلا هلا الأديب الأستاذ خادم علي وأولاد علي جابر الكاظمي إليك يا أبا الحسن هذا العهد من قلب وضميري إليك يا أبا الحسن هذا العهد من قلب وضميري أنت وجداني وحياتي بيك يتقرر مصيري ولو ينشدوني أجاوب مسلم وحيدر أميري عمي لو ينشدوني أجاوب مسلم وحيدر أميري أنت الأمير على البشر ومتوج بتاج الفخار تشهد لك سياد الدهار يلي تهدي عيني المسيري حبك يا حامل جار راسم هدفنا حبك يا حامل جار راسم هدف حبك حبك نادي حبك يا حامل مش عليكم علي لا تطلع من طورك دقة واحدة وبراحتك إذا تصفوا إذا تيد الأخوة يأشروا لي ممنوع التصفيق ترى جاهزينها بارك الله فيكم يا علي يا علي العالم العلوي بمعجزة شخصك تحير يا علي يا علي العالم العلوي بمعجزة شخصك تحير معدن الطاعة وجودك وانت للتقديس مصدر العالم يدور بيمينك وشفك الهلكون محوار شمسك يا حيدر ساطعة خلي بالك شمسك يا حيدر ساطعة تميز الحر من منبعه والجان صافي مرضعه يصيح امام البطل حيدر والجان صافي مرضعه يصيح امام البطل حيدر انت الامل والروح بك انشغفنا انت الامل والروح انشغفتنا لا انت الامل والروح بك حبك سعادة لاهل العبادة حبك سعادة Let's go. تقدست بيك الشريعة وذاتك اسرار القداسة، انت مصدر للعلوم وانت محور للسياسة، والعالم العلو احتله بفضلك يا رمز المرجلة، ورحمة وجودك شاملة لدينك مثبت أساسه. يا بهجة الأسرار فيك اعترفنا، يا بهجة الأسرار فيك اعترف بعد بعد، يا بهجة يا علي تاج الإمامة الفضلك علامة، تاج الإمام ما شاء الله فضلك على، يا جوهر يا جوهر الإيمان حبك، صيح صيح يا جوهر يا جوهر الإيمان، يا جوهر يا جوهر الإيمان حبك شرف رصيده، شخصك منار المعتقد ولأهل الشرف أصبح سند، يا من الدين الله عمد، يا علي يا من الدين الله عمد، مجدك بفضلك نعيده بوصفك يا حامل جار كامل وصفنا، بوصفك يا حامل جار كامل وصف، وصفك يا حامل، وصفك يا حامل للعالم توحد، يا جوهرة أهل الوحد وفى بمعناك دين الله اكتفى يا راية اهل المعرفة شخصك بفضلك تخلد يا بهجة التقديس باسمك هتفنا يا بهجة التقديس باسمك هتف آه يا حبك آية لأهل الهداية يا حبك آية لأهل الهداية يا جوهر يا جوهر اكتفى يا راية اهل المعرفة شخصك بفضلك تخليت يا بهجة التقديس باسمك هتفنا يا بهجة التقديس باسمك هتف يا الحبك آية لأهل الهداية يا الحبك آية باسمك تخلد منهج محمد يا علي يا علي باسمك تخلد